من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وإن شاء الله تكون يعني مواجهة جديدة نواجه فيها كل الشائعات والأخبار المغلوطة ونبرز دائما الإنجازات. فريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا وسهلا بك، نورنا دايما. أهلا دكتور هشام. أهلا بك أستاذ أحمد. طبعا يعني لا حديث سوى عن يقظة القوات، قوات الأمن تمنع مجزرة في كنيسة مارمينا. نواب وسيسيون بيؤكدون الإرهاب يستهدف كل المصريين ولن يمنعنا من الاحتفال بأعياد الميلاد وفضيلة شيخ الأزهر. بيؤكد أنه الحادث استهداف للوطن من جماعات نكراء وأيضا من الصوت المسيحي. رئيس الطائفة الإنجيلية يدين حادث حلوان وينعى شهداء العريش، والكاثوليك تطالب بتفعيل الأعلى للإرهاب. منطلق حوارنا النهاردة يا أستاذ أحمد، الأسبوع الماضي يعني كده المخطط بان، يعني الأسبوع الماضي زي النهاردة كان السيد الرئيس بيدشن مشاريع عملاقة في محافظة الإسماعيلية، نفق أنفاق وكبري عائم، كبري الشهيد البطل أحمد منسي، كبري الشهيد البطل أبانوب جرجس، وسفينة عملاقة فريدة من نوعها في المنطقة للخدمات البترولية ومزارع سمكية. والسبت اللي بعده قبله بساعات عمل إرهابي بهذا الشكل، دايما المسكوت عنه حضرتك بتوضحه لنا علشان نربط الأشياء ببعض. ما ده اللي احنا عايزين نقوله للناس، لا. لأنه يعني مع احترامي طبعا كل الناس وقفة واحدة وكل الناس صف واحد، لكن مع احترامي للجميع لو احنا قلنا زي اللي موجود في الجرايد ما عملناش حاجه، لانه ممكن تشيل العناوين دي كلها تحطها في ميعاد تاني هتلاقيها ماشيه على حادثه تانية. نفس العناوين بتتكرر في كل حادثه، لكن احنا عايزين الناس تفهم ايه اللي بيحصل. لان الموضوع اكبر بكتير من مجرد حادثه. احنا قدام وده قلنا كتير يعني في الحلقات اللي فاتت ومهدنا للناس اللي بيحصل، وقلنا حتى في خلاصه كلامنا كل مره ان مفيش مؤامره بتتم على عاجز ولا على ميت ولا على مريض ولا على فاشل. طالما في مؤامرة يبقى أنت فاعل ومؤثر، ويعني بقيت رقم على الساحة الدولية. القصة طويلة وكبيرة، أنه نجيبها من الأول سريعا عشان وقت الحلقة. بس احنا طبعا هنقول كلام والناس بقت يعني ايه يعني اللي ممكن نقول سطر والناس تفكه بقى إلى صفحة، علشان اللي احنا يعني عشان نشرح الموضوع بالتفصيل محتاجين 20 حلقة، لكن نحاول نلم الموضوع. القصة كلها انه من سنين طويلة ومش مطلوب انه دول العالم الثالث دي كلها يعني تتفك من الأسر اللي هي محطوطة فيه، لانه لو تفكت او خرجت من أسرها هيبقى العالم المتقدم ده ملوش اي معنى مقولي لي اي لازمة. هو عايش على انه المادة الخام تروح من هنا لهناك وترجع من هناك الى هنا سلع وخدمات. كان عامل تصنيف دولي او خبراء الاقتصاد يعني كانوا عاملين تصنيف او معايير دولية للتخلف، انه الدولة المتخلفة هي الدولة اللي بتنتج سلعة واحدة، وكانوا راضين بهذا التقسيم من زمان، وكانوا راضين بانه مثلا مصر دي تنتج القطن لوحده، وبعد كده كينيا دي تنتج الشاي لوحده، وبعد كده غانا دي تنتج الماس لوحده، وبعد كده الخليج ينتج البترول لوحده، وهكذا ده كان التصنيف، والبرازيل تنتج البن لوحده، وهكذا كانوا عاملين هذا التصنيف اللي ابتدى من سنة 70 يتغير ويختلف شوية، وابتدى انه تفضل عملية عدم نقل تكنولوجيا للعالم الثالث دي مستمرة ويفضل في تخلفه، فضلا عن كده انه ممنوع عنه السلاح المتطور ممنوع عنه تكنولوجيا النووية. نعم. أنت على مدار يعني أكثر من 45 سنة مش مصر بس، مصر ودول كتير كانت محطوطة في هذا الأسر. لما أنت تمردت في الخمسينات والستينات وعملته، كانت النتيجة الطبيعية أنه يجي يضربك في 67. لما فضلت في هذا الإطار ما كانش فيه مشاكل يعني جذرية بينك وبينه، لما ابتدى بقى من ساعة ما جه الرئيس السيسي المسألة دي كلها تتغير وتتفك المعادلات كلها، إيه اللي عمله الرئيس السيسي ممكن عشان يرجع لمصر اعتبارها ويعوضها بقى السنين اللي فاتت؟ ابتدى الراجل يعمل حاجات كتير مش بس اللي بتبني، سيبك يعني سيبك من الأسمنت، يعني سيبك من المباني اللي بتعمل المدن، طبعا ده مهم جدا وإنجاز تاريخي إنك تسكن الناس في أماكن آدمية، وإنك تخرج من وادي النيل وتبتدي تعمل بقى مصر تانية في يعني الإسماعيلية الجديدة، في رفح الجديدة، في أسيوط الجديدة، في العالمين الجديدة، في منصور الجديدة، وشغال في 1.5 مليون سكنية. والأول مرة في تاريخ البلاد إنه يبقى المعروض من المساكن أقل من الطلب عليها، الأول مرة في تاريخ مصر. دايما في زحمة ودايما في خناقات ودايما في فساد، ليه؟ لأنه المعروض كان دايما أقل من الطلب. لما ده تغير بقينا عندنا وحدات سكنية دلوقتي مش عارفين نوديها فين، ولسه ما كملناش المشروع، فما بالك بقى لما يكمل. فأنت جزء من المشكلة اللي عاش فيها المصريين اللي عمل لهم أزمات نفسية واللي عمل لهم مشاكل اجتماعية ابتدت تحلها، لكن مش ده بقى اللي ممكن يضايق الغرب. أنت عملت أكتر من حاجة الفترة اللي فاتت، وجي كمان الرئيس بوتين قال في كده في عبارة حدش خد باله منها في خطابه اللي قاله لما كان في الزيارة بتاعت مفعل الضبعة، اللي انت ابتديت يعني بعض الأنواع من الصناعات الممنوعة انك ابتديت تدخل فيها، وتدخل فيها بجد مش زلم للرماد في العيون وعامل حاجة كده ايه شكل ومنظرة، لا انت ابتديت تدخل فيها بجد، زي مثلا اللي كان ممنوع عن الدول العالم التالت كله هو صناعة البتروكيماويات. انت عامل مجمع كبير في الإسكندرية اكتر من 10,000 عامل وموظف ومهندس، لما يبقى فيه 10,000 عامل مهندس بيشغلين في مكان واحد ده معناه ان انت بتعمل يعني صناعة كبيرة ومجمع مش قليل ومش مصنع كده وخلاص. الحاجة التانية ان انت ابتديت تسلح جيشك تسليح هجومي بقى لأول مرة، لانه انت بقيت معرض لمخاطر كتير وحواليك نيران من كل ناحية، فابتديت تسلح نفسك تسليح ما كانش موجود قبل كده. فده انت اللي تاني مرة بتتمرد على الاطار اللي حطه الغرب للدول العالم التالت كله مش لمصر بس. لكن انت يعني هو خد انك انت عايش في هذا الاسر اللي انت يعني قعدت فيه فترة، وفي دول تانية تمردت عليه وهزمته زي الهند مثلا تمردت عليه وامتلكت كمان النووي، زي البرازيل تمردت عليه اقتصاديا، لكن ربما يبقى الجيش مش كده، لكن في دول يعني، لكن هو اعتاد انت تبقى موجود في الدائرة دي لان انت جنبك عدو خطر مش عايزك توزن معاه يعني القوة، ومش عايزك تبقى لا متقدم اقتصاديا ولا متقدم عسكريا ولا متقدم تكنولوجيا ولا مستقر اجتماعيا، هو عايزك في مشاكل اجتماعية على طول، عايز هو يصدر ليه كل يعني انا اسف تعبير البلاوي اللي عنده فتتنقل اللي عندك فتعمل هنا مشاكل، نسب الطلاق تزيد، المشاكل في التعليم موجودة، المشاكل في العلاج موجودة، تبقى يبقى المواطن المصري ده في دوامة مؤسفة من المشاكل بتنعكس بقى على سلوكه السياسي. ابتديت بقى انت تحل ده كله، انت بتعمل اعلى معدل في علاج فيروس سي، ابتديت العشوائيات تتخلص منها زي ما قلنا في البداية، المساكن بتحل مشكلة الاسكان، التعليم بتزود الميزانية بتاعته، وابتديت تتخلص من اللي عملوه الامريكان في التعليم السنين اللي فاتت، ابتديت رايح بقى لعاد بناء الانسان من تاني، ولما عالم الطاقة دخلت عالم الطاقة الجديدة ده لسه جاي لك دي النووي، ده مشكلة كبيرة لانك انت هو يقول لك ايه، الناس يقول لك لا ده انت عامل مفاعل سلمي مفاعل سلمي بس مصر عملت ايه لما عملت مفاعل سلمي؟ اول حاجة عملتها ايه؟ عملت مدرسة ثانوية نووي، يعني ابتديت تعمل البنية الاساسية لوجود جيل من يعني علماء النوويين والذرة اللي كان مصر افتقدتهم فترة طويلة، فانت كان عندك عالم او اتنين هم خلصوا عليهم، ويعني يحيى المشد او بعده سيد بدير وكذا، وقبليهم سميرة موسى، وقبليهم في كلام على مصطفى مشرفة نفسه. لكن انت كمان ابتديت بقى داخل بقى انك مش بتعمل اقسام فيزياء نووية او طاقة او مهندسة نووية في جامعة اسكندرية، انت عامل كمان مدرسة ثانوية، فانت طالع يعني هيبقى عندك مقومات انك تبقى قوة نووية في يوم الايام. جه كمان الرئيس بوتين وكمل الدائرة، انت في كلام على مذكرة تفاهم لاستخدام الاجواء والمطارات والقواعد بين البلدين انت وروسيا، وده طبعا جنن قوة تانية. لكن كمان جه الرئيس بوتين قال كلمة حدش خد باله منها في الخطاب، لما قال انه روسيا عندها استعداد لتوفير كل احتياجات مصر من الحبوب. انت بقى دي بقى كانت اللي كملت الدائرة كلها، لان انت لانه الاخر ده كان وقت من الاوقات كان بيرمي الحبوب في الـ في الـ في البحر عشان ما تستفدش منها وعشان اسعارها ما تنزلش. يمكن ده برضو يفسر استاذ احمد انه روسيا حدث فيها هجوم ارهابي منذ يعني من يومين تقريبا، واحنا النهارده او امبارح كان في عندنا هجوم ارهابي، فممكن نربط ده برضو ببعضه. هم كمان شغالين على روسيا من زمان، مش بس ارهابي، هم شغالين ما هم شغالين في اوكرانيا من بدري، وعاملين موضوع الثورة الملونة وشغالين من بدري على إشغال روسيا وتعطيلها بأي طريقة. لأنه كمان الرئيس بوتين لسه قايل لقائد الجيوش الروسية احنا عايزين نعمل تفوق ساحق في التسليح. يعني هو كمان هم فعلا داخلين في يعني عاملين لسه صاروخ الشيطان ده حاجة يعني مذهلة في من ضمن التسليح الروسي، حاجة جبار ده ما ممكن تعمل له حلقة لوحده التسليح في روسيا، لأنه صاروخ زي الشيطان يقدر يدمر دولة كاملة. أول مرة صاروخ يشيل عدة رؤوس نواة في وقت واحد طوله 30 متر، حاجة جبارة. كوريا نفسها اللي هي طبعا يعني روسيا والصين مفوتين حاجات كتير وبيلعبوا كمان أمريكا بالملف الكوري، لكن كوريا نفسها بتطلق صاروخ بينطلق إلى الفضاء في إلى السماء في أكثر من 4897 كيلو متر لفوق. لما حسبوها بقى وقال لك الصاروخ ده لو انطلق مش لفوق بقى، لو انطلق شرق أو غرب أو قالوا ممكن يوصل 8000 ميل، وبالتالي يقدر يوصل لواشنطن، يعني مش يوصل بقى الحدود الأمريكية على الأطراف، لا يوصل جوه العصر. فهو العالم كله في ماشي في سكة التمرد على الهيمنة الأمريكية. هو مش ناقصك بقى كمان تطلع له في الموضوع. جي بوتين قال العبارة دي اللي أنا في اعتقادي أنها يعني استفزت الأمريكان جداً، وانه لان احنا جزء من المعونه الامريكيه كله رايح على شراء القمح، وبيفرض عليك جزء كمان من المعونه انه يفرض عليك اسعار انك تشتري من عنده مهما كان السعر. فانت بتشتري من هناك الطن قول ب $100 تبقى شايفه بره التمرين ومش عارف تجيبه، لانه انت ماضي يعني في جزء من اتفاقات المعونه الامريكيه انك تشتري من عنده. فجزء كمان هو يعني كمان نصاب، يعني بيدي معونه وبياخدها بيديها باليمين وبياخدها من بالشمال. ده كله عامل ازعاج. طبعا احنا عندنا رئيس وطني وعايز يبني بلده وعايز يعوضها الكتير مش همنا. ففكره انه الغضب بسبب المسجد الاقصى واللي حصل في مجلس الامن ده جزء همشي، لكن انا في اعتقادي انه اعاده بناء مصر بهذا الشكل من جديد هو ده اللي ممكن يستفز اي قوه عظمى اخرى. نقلت الليل بيسلح نكلف فجرنا بكفحنا وجبت الناس هدية الماس وجبت الناس هدية الماس وكتبت عليه من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أحمد رفعت الكاتب الصحفي، وكنا نتكلم قبل الفاصل أستاذ أحمد عن أنه الأثار أهل الشر وأثار الإرهابي أن هم يقوموا بعمليات إرهابية طول الوقت، أنه إنجاز مصر على الطريق دايما ننجز خطوات كثيرة جدا. هو علاقتنا بروسيا تعطيل مصر بأي طريقة وتعطيلها بأي طريقة. حضرتك ذكرت علاقتنا بروسيا ودخلنا مجال الطاقة وغيرها من الإنجازات، إيه كمان يثير حفيظة الإرهابيين ويخليهم يفكروا دايما أنه مصر لازم تقع؟ زي ما لسه قايلين، بس انا عايز اشير لها، انا قلت طبعا الموضوع المهونه الامريكيه ان احنا يعني ممكن نتخلص من هيمنه الغرب على سوق القمح في مصر، هو لا يعني، يعني في موضوع السعر لا يعني، هو طبعا يعني هنزل بنشتري مليار دولار ولا حاجه بالنسبه له ما تسواش حاجه، لكن هو فكره انه الخروج من هذا الاطار، الخروج من مساله كرامه، يعني الخروج من هذه الهيمنه انت دايما واقع تحت اسرها، خصوصا في موضوع القمح ده موضوع حساس بالنسبة لأي دولة، العالم كله يحكمه قطب واحد، ده ضد، احنا ضد الفكرة دي، احنا ده احنا مش ضدها، بس احنا كمان بنمارس ده عمليا على الأرض. طبعا المؤشر وجودنا في مجلس الأمن أكتر من معركة، مش معركة القدس بس دي لوحدها، احنا عاملين معركة قبل كده في ملف قوات متعددة الجنسيات، وسافرنا هناك عمرو أبو العطا عامل معركة كبيرة، وسافرنا كمان في المقر الأوروبي المجلس الأمم المتحدة سافرنا عمرو بدوي، الاثنين عمرو ما شاء الله عليهم عاملين يعني معارك كبيرة، واحد عمرو بدوي ده عمل معركة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اجتماعهم اللي كان في المقر الأوروبي، ودخل معركة كبيرة برضو مع مندوب الولايات المتحدة، وعمرو أبو العطا في نيويورك عامل برضو معركة كبيرة مع كل مندوبين اللي بيجوا الولايات المتحدة في مجلس الأمن. فاحنا بنتعامل بالندية، ما كانش الكلام ده موجود قبل كده، زي ما قلنا الحاجات اللي قلناها قبل كده داخل في تصنيعات أو في أنواع من التصنيع كانت محظورة، داخل في أنواع من التسليح كان محظور، داخل في حل مشاكل كان يعني، مش عايز أضرب مثل بحاجة مضحكة، يعني احنا عندنا كنا قدام الناس تتذكر وزير اسمه أحمد الليسي قال مرة انه احنا على وش يعني داخلين في خطة للاكتفاء الذاتي من القمح، او على الاقل نكتفي ذاتيا منه بدرجة كبيرة، اتشال بعد 5 ايام. فانت عامل دلوقتي العكس تماما، و ما فيش حاجة هم الرئيس السيسي إلا وحدة شعبه، أنه يبقى ملتف حولين اللي بيحصل وبيبقى فاهم اللي بيجرى. وده في اعتقادي احنا قلنا الأسبوع اللي فات ده سر، أو ملحناش كان الأسبوع اللي فات في حاجة يوم السبت كنا جايين نقوله، أنه ده سر الكلمة اللي قالها الرئيس السيسي في احتفالية تدشين مشاريع في إسماعيلية، وكان كلامه كله أنا اعتقادي وأنا كتبت الكلام ده كان ما تخافوش من أي حد، ما كانش كلامه عن الإرهاب خالص، لأنه هو مش أول مرة يظهر بعد حادث مسجد الروضة، ظهر قبل كده واتكلم عليه، لكن كان كلامه كله إشارات إلى قوة شريرة أخرى غير الإرهاب، واتكلم على الخونة وأعوانهم، ممكن يبقى الخونة دول اللي بيضربوا السلاح لكن اللي بيخطط لهم، يعني كان في إشارات كلها للرئيس السيسي بتقول إنه بيتكلم على قوة أخرى غير الإرهابيين اللي بيشيلوا السلاح في سيناء. القوة الأخرى دي إحنا بقى عايزين نوضح للناس إيه اللي بتعمله، لأنه لازم الناس تبقى فاهمة عشان تبقى تعرف تواجه لازم تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. ده هيفتح مجموعة من الأسئلة حول هذه القوى الأخرى، لأنه بالفعل بعد كلمة سيد الرئيس كان في جولات لبعض القيادات من دول أخرى في دول مجاورة لنا وبعض الإجراءات. أكيد سيادتك هتفتح لنا هذا الملف بعد حوالي دقيقتين من الآن مع زميلة ميادة الفيشاوي وموجز أنباء الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودي ويبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تدافر الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله. المسؤول السعودي يقدم تعازي المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابي بحلوان. شيخ الأزهر الشريف يعزي البابا توادرس الثاني في ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة مريمين بحلوان، ويؤكد أن النسيج الوطني للشعب المصري سيظل عصيا على التخريب والعبث. تونس تستنكر الهجوم الإرهابي على الكنيسة وتدعو لمواصلة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب. الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الآثم على الكنيسة ويشدد على مواصلة دعمه لمصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. استمرار الحملات الأمنية والمرورية بمختلف محافظات الجمهورية للحفاظ على الأمن العام. الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدة قرى بريف حماة بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين هناك. إصابة 3 مدنيين في انفجار العبوة الناسفة جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد. مقتل وإصابة 10 من مسلحي حركة طالبان في غارات للجيش الأفغاني بإقليم فارياب شمال أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. جديد عدنا معكم ومواجهة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. طبعا يعني لديك الكثير لكي تربط أستاذ أحمد الأحداث داخليا وخارجيا حتى يستبين لدى المستمع الآن أنه ماكينة الشائعات يعني دي ماكينة صغيرة قوي. لا ده فيه لا ده إعلام الشر. أنا هقول لك دلوقتي عملوا إيه إعلام الشر. إحنا أصلا البرنامج بيواجه إعلام الشر بكل وسائله، مش بس اللي شعاد جزء من الموضوع. فاكر كنا عاملين كمان جزء لمحاربة الفساد في البرنامج من فترة، وبعد كده الرقابة الإدارية ما عدناش عارفين نلحقها، فيعني فكينا الحكاية دي. لكن اللي حاصل بس الفترة اللي فاتت أنه مصر حصل تحالف في بعض الدول العربية ضد الحوثيين في اليمن، فمصر راحت في التحالف، ففوجئ العالم أن مصر راحت بذكاء كده وقفت عند باب المندب وأمنت مدخل البحر الأحمر، لا شاركت في قتال ولا شاركت في حاجة. وده زعل دول تانية انه ازاي بتقولوا ان انتم معنا في التحالف. مصر عندها قرار انها ما يبقاش شريك في اي عدوان على اي شعب عربي اي ايا كانت الاسباب، لكن مصر راحت لمصالحها. مش عايزين نقول يعني لكن هي قبلت او قالت لهم انا هعمل الدور ده، انا هأمن دخول اي اسلحة منها في هذا المنطقة، لكن هي امنت في نفس الوقت حدودنا في باب المندب. فبقي عندك خط متصل من باب المندب الى قناه السويس انت مأمنه بالكامل. العدو لما بيجي يفكر او الخصم يعني بيفكر ازاي يشغلك في خطوط تأميناتك اللي انت عاملها الممتده من المندب لقناه السويس والممتده دلوقتي من رفح الى مرسى مطروح، يعمل ايه؟ طبعا ابتدينا نسترجع بقى القرارات وفهمنا ليه دلوقتي الزيارات المتتاليه من حكام قطر الى السودان، وفهمنا ليه الفتره اللي فاتت كان طبعا انا بقول كلام انا المسؤول عنه، يعني انا حتى يا ضيف مهما كان فانا مسؤول عن كلامي. ابتدينا نفهم بقى ليه زيارات حكام قطر للسودان، وفهمنا ليه تحركات الرئيس البشير خارج السودان من غير أي ملاحقة قضائية تطوله بعد حكم محكمة العدل الدولية ضده والمحكمة الجنائية قصد الدولية، وفهمنا ليه ابتدت الولايات المتحدة تاخد قرارات متتالية، مرة ترفع الحظر على بعض الأرصدة السودانية في بنوكها، ومرة ترفع السودان من قائمة الدول الدعم للإرهاب. أتاري الموضوع بيتجهز من بدري لغاية ما وصلنا إلى التعاون التركي السوداني. ده احنا هناخد من حضرتك يعني فاصلة منقوطة اتفضل. لأنه الملف ده عاوزين نربطه ببعضه بعد يعني هذا الفاصل. دكتور محمد رفعت بيقول فيه فاصل غنائي مهم جدا، لنلتقط الأنفاس ونركز جيدا فيما سيتحدث عنه الأستاذ أحمد رفعت بعد قليل، الواحدة ونصف وخمس دقائق في القاهرة. إن كان على القلب مالوش غيري، وإن كان على الحب مفيش غيري، إن كان على القلب مالوش غيري، وإن كان على الحب مفيش غيري، ده جناحي مرفرف في سماء القلب ترفع على خير، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب ترفع على خير. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، ما هو أنت الأب وأنت الأم، مهما أقولك برضو شوية، ما هو أنت الأب وأنت الأم، مهما أقولك برضو شوية. بلدي بلدي يا بلدي، يا بلدي بلدي يا بلدي، وبلدي بلدي. إن كان على القلب مالوش غيري، وإن كان على الحب مفيش غيري، إن كان على القلب مالوش غيري، وإن كان على الحب مفيش غيري، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب ترفع على خير، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب ترفع على خير. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلادي، يا كلمة مسموعة رأيتك في قلوبنا مرفوعة، يا بلادي يا كلمة مسموعة رأيتك في قلوبنا مرفوعة، اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة في عروقي وقلبي، اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة في عروقي وقلبي، أنا مهما أشرق وأغرب مهما بعد أتريني بقرب، أنا مهما شرق وأغرب مهما بعد أتريني بقرب، واملك فوفي مني لو أشرب حلوة المية لو مصرية، واملك فوفي مني لو أشرب حلوة المية لو مصرية. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. كنا نتكلم قبل الفاصل الغنائي عن يعني الحديث عن السودان، كان في مجموعة يعني تحركات قطرية نحو السودان وزيارات في السودان. ابتدينا نفسرها دلوقتي. طبعا كانت العلم بترصد يعني والأجهزة بترصد الدولة رصد اللي بيحصل. بس ابتدينا نفسر حاجات بقى بأثر رجعي وعرفنا ليه بقى كان أسبابها. لغاية ما لقينا تم تسليم تركيا يعني طبعا هتبقى قاعده ما فيش حاجه اسمها اصل الحجاج هيجوا من هناك على هنا وبعد كده يتنقلوا يعني انت ودنك منين يا جحا طب ما توديهم سواكن سواكن فطبعا بقيت سواكن دي نقطه موجوده في الخط اللي احنا لسه متكلمين عنه الممتد بين تامين باب المندب وقناه السويس. هو طبعا انا رايي الشخصي انه ممكن تبقى سواكن دي في يعني موجوده يعني حد جه سلم لنا اسرى ومشي يعني ما حدش هيقدر على مصر في الحته دي ولا حتى يعني عملوا ايه. لكن هو عايز هو بيفكر ازاي بيفكر انه يعمل لك ازعاج دائم وعامل لك توتر دائم ومره على حدودك الغربيه في ليبيا ومره على حدودك الجنوبيه في سواكن ومره بقى في حدودك الشرقيه. عايزين نقرب للمستمع لو تسمح يا استاذ احمد سواكن يعني المسافة من سواكن في السودان ومثلا حلايب وشلاتين في مصر هي 50 كيلو من بور السودان اكبر ميناء سوداني وبور السودان دي للحدود المصرية يعني في حدود تلت ساعة طيران ولا حاجة يعني فمسألة كلها يعني في اقل من ساعة لتلت طيران ممكن تلت او لو هتحسبها بالعقدة ممكن 3-4 ساعات برضو من الحدود المصرية لو بشكل بحري يعني مش صدفة ان هو لا لا منطقة خطرة هو سيبك من الحدود المصرية لا. هو انك تبقى عامل دربكة وإرباك هنا اللي زي ما بقول لحضرتك الخط التأمين الممتد من الباب المندب لغاية قناة السويس هو أقصد انه يعمل لك المشاكل دي يبقى في نقط ملتهبة كده حواليك من كل ناحية سواء هناك الأنفاق هناك واللوسينا والحصل فيها إلى تهريب السلاح من الجنوب إلى تهريب الإرهابيين بأسلحتهم ولو حاجة في الصومال أيضا عامل حاجة أردوغان أعتقد يعني هو كلهم واخدين هناك حتى جيبوتي واخدين فيها للأسف لأنها برضو لأن برضو عشان الناس تفهم بس يعني حضرات المستمعين أصدقائنا الوطنيين طبعا يكونوا عارفين أنه مسألة التحديات لما بنقعد نقول تحديات لا لا لا هي دي ده بقى اللي حصل دي مشاكل اللي احنا ورسنها اللي وراثها كمان الرئيس السيسي لأنه ده الغياب المصري عن أفريقيا عمل لنا مشاكل كل الناس راحت عملت في أفريقيا شغل انت بتكلم على إسرائيل أول مرة بتكلم على دعوات لتنياهو دائما دلوقتي انه يزور دول افريقيه ده ما كانش موجود وعشان كده رئيس السيسي ما بيعديش اسبوع الا ما يبقى يا في حد عندنا في دوله افريقيه حد من دوله افريقيه عندنا لانه عايز يعوض هذا الغياب اللي حصل وبالتالي بيحرق الوقت سريعا لانه عايز ينجز في موضوع استعاده افريقيا باي شكل عشان كده دلوقتي نلاقي بعثات حتى صحيه مصريه حتى بعثات ل بتعمل وحدات مجمعة صحية كده زي اللي عاملينه في أنجولا احنا ابتدينا نعوض وتلاقي المهندس محلب هو تقريبا ماسك ملف في أفريقيا في كل يوم تقريبا في بلد أو بيساب الحد من بلد غير بقى اللي بيعمله الرئيس السيسي وغير اللي بتعمله الخارجية. فأنا عايز أقول لحضرتك برضه ده جزء من المشاكل أنه أنت ابتديت تسترد أفريقيا تاني بعد يعني سبق نوم فترة طويلة. لكن لغاية بقى ما شفنا بقى اللهجة الأمريكية في مجلس الأمن الست البلطجية اللي هي مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن وكلامها على عقاب الدول اللي وقفت في قضية المسجد الأقصى لغاية ما ابتدى بقى أي كارت قديم كده يطلع تاني هو طبعا موجود على الدوام لكن هم بيطلعوا الكروت دي عند الضرورة في أي على فكرة مش لمصر بس لأي دولة في العالم يعني فضلوا موضوع الكوربي ده سايبينه للقذائف وطلعوه في الوقت المناسب فضلوا سابين مش عارف ايه وطلعوا في الوقت الناس بدول كتير فراح مطلع الملف في القبطي وابتدينا نسمع انه الكونجرس بيبحث فكرة اصدار قانون لحماية الاقباط في مصر بناء على امبارح حادث تقرير ارهابي هو لحضرتك ليه حصل حادث الارهابي حصل ليه بالطريقة دي لانه انت هو طلع تصريحات من هنا وابتدى ياخد اجراءاته فعلا لاجتماع الكونجرس واصدار القانون حتى كلمه مهينه انه يطلع قانون في بلده عشان يطبقه في دوله حاجه يعني الامريكان دول هيجننوا العالم قانون طلعه عندك انت وطبقه على بلدك وعلى شعبك مش تروح تطبقه. المهم طلع بقى البابا تودروس وقال إنه الأخبار في مصر لا يستقب أحد ولا يشتكون إلا لجهتين، الله سبحانه وتعالى والأشقاء المسلمين. فراح ناسف البابا تدروس فكرة القانون في بتاع الكونجرس، لأن أنت لما يبقى رأس الكنيسة القبطية نفسه بيقول لك أنا ما عنديش اضطهاد، وأنا إحنا كلنا في مركب واحد، وأن إحنا مع أشقائنا المسلمين بنواجه، ولسه حاصل مسجد الروضة اللي كان فيه طبعا زي ما الناس شافت أكثر من 300 شهيد، آلاف المصلين. فراح نسف البابا تدروس المخطط اللي جاري، وابتدت الأمور تهدى، وابتدى الكلام بقى إيه يحصل فيه بعض التراجع، وإنه اللي تقدم ده بيان مش مناقشة قانون، وإنه هيناقشوا الموضوع بس مش ما فيش فكرة إصدار قانون ولا حاجة، لغاية ما كان بقى لازم هنا تحصل حاجة ترجع درجة حرارة الفكرة تاني في الكونجرس الأمريكي. الحاجة دي كان لازم تحصل سريعا بعد كلام البابا تودروس، وعشان كده حصل حادث الحلوان امبارح، وعشان كده حصل حادث حلوان امبارح من مش زي كل مرة، لا في قنابل ناسفة ولا تفجير اتعمل، لأنه يبدو أنه كانت التعليمات أنه تعمل حاجة سريعة علشان يفضل موضوع الكونجرس سخن، ويتم استعادة الموضوع للمناقشة والمتابعة والطرح من تاني، عشان كده اتعمل بهذا الشكل العجل. وحتى بقى واضح انه العيال اللي عملت يعني واضح انه في عندهم تخلف عقل، واد ماشي بعد العملية قدر بس عيني على المدنيين، لكن واضح ان هم مش مدربين تدريب يعني عالي، لكن ما عملوش بقى اللي بيعملوا كل مرة تفجيرات وقنابل، لانه كان يبدو ان التعليمات جاية مستعجلة، اعملوا عملية سريعة ما خططوش ليها قوي ضد يعني. ضد الاشقاء المسيحيين. لكن قبل ما يعمل العملية دي، ايه اللي حصل بقى الاسابيع اللي فاتت؟ خد بقى حضرتك، اولا كتاب من منتمين لجهات معينة بيطلبوا الرئيس السيسي بالغاء احكام الاعدام في قضايا الارهاب بكل بجاحة، يعني بكل بجاحة بيطلبوا بالتدخل بالرئيس السيسي داخل في شؤون القضاء وفي شؤون التشريع، يعني في شؤون يعني يتغول على سلطتين القضائية والتشريعية. طب عايزين العقوبة ايه مثلا بنبوني مثلا وكمان يطعنهم في وعلى فكرة دول كلام، ان هم بيقولوا انهم مش يعني دول كتاب مش منتمين يعني هم فعليا مش منتمين للإخوان، لكن واضح انه كده كل المعسكر منفذ على بعضه وكل الجهات متصلة ببعضها، وحد تاني يكتب انه يشكك في الإجراءات كلها، يعني في نفس الوقت الناس بتطالب فيه بإحالة القضاء العسكري، هما بقى عايزين يعملوا توازن من الناحيه الثانيه ويعمل دفاع مبكر، مش عشان بس تلغي الاحكام العسكريه لكن عشان كمان تلغي الاحكام الاعدام في المحاكمات المدنيه كلها. وفي نفس الوقت اللي فيه كتاب برضو للاسف يحملون الجنسيه المصريه زي اللي قلنا عليهم دلوقتي، هم اللي بيقولوا ان في لا في ازمات طائفيه ولازم نشوف لها حل، وكما لو كانوا بيدوا هدايا للامريكان والاول لكل الاشرار اللي في العالم. قبل دول ايه اللي حاصل؟ برضو كان حاصل الأحداث اللي حصلت في الصف والتحرش بالكنيسة اللي هناك اللي حصلت، وبعض المتطرفين دخلوا هدموا مكان اتقال انه بتقام فيه الصلاة، كل اللي احنا تابعناه يعني على سبيل. قبل ده برضو ايه اللي حصل؟ حصل بعض الرجال المنتمين المفروض ان هم يقال ان هم دعاء وان هم رجال دين، شفناهم على شاشات بعض الفضائيات بيكفروا وبيصدروا احكام التكفير في كل اتجاه. فإذا احنا قدام تناغم غير معقول، يعني هما ما فيش حاجة حصلة صدفة انه ده يطلع يكفر ويحرض وبعد كده بسطاء يروحوا يكسروا مكان للعبادة وبعد كده يحصل حادث حلوان. فيبدو طبعا احكام اللي بتتقال دي او الفتاوى اللي بتتقال على الفضائيات دي مش المقصود بيها انها تحرض، لان هي جاية مفترض انها جاية من خارج الجهاز الفتوى في الجماعات الارهابية، لكن يبدو ان المقصود بيها بسطاء المصريين عشان يتقبلوا اي احداث تحصل. فتبقى انت قدام مخطط شيطاني مش سايب حاجة الا ما عملها. هنا اللي عنده قلم بيكتب، واللي عنده منبر بيقول عليه، واللي عنده قدر انه حد يجيبه فضائي يقول، واللي عنده سلاح يشيله. دي قصه تانية بقى اجهضت بقى اللي حصل. وعندك حق قبل ما الحلقه تخلص نقول، لانه المشهد اللي شفناه يقدر يفسد اي مخطط. الناس اللي بتجري دي وخدت سلاح امين الشرطه كله جري على قبل دي في ناس اللي راحت خدت، لو في بعض الفيديوهات جايبه الناس راحت خدت سلاح أمين شرطة اللي أصيب وابتدت هي تقاتل الإرهابي، وواحد بياخد سلاح من تاني وبمنتهى الحماس عايز هو اللي يقاتل من شيء مش تاني واللي بيضرب بطوبة. بعد كده في رصاص والناس رايحة، يعني ما شفتش حد بهذا الشكل، يعني في رصاص يا جماعة يا أبو رصاص طائش، وفي عيال مجانين هو اللي مسكين ومجرمين ممكن يضربوا أي حد حتى يعرف شكلهم، ومع ذلك الناس بتقرب وبتجري لغاية ما الإرهاب التاني وقع، وكلنا شفنا إزاي انقض عليه البطل اللي اسمه صلاح، وبعد كده بقى الناس دي كلها اللي بتجري 90% من المسلمين. في نفس الوقت المساجد بتقول انقذوا الكنيسة وانقذوا أشقاء المسلمين، في بعض المساجد التانية بقى بتقول في جرحى وعايزين تبرعات بالدم اتفضل. فتروح تكتشف ان المستشفيات كلها يعني بتعجب البشر وممتلئة على آخرها بالناس، والمساجد كلها بتطلع تدافع عن المسيحيين الأشقاء، وإن في الشوارع ناس زي المشاهد شفناها. يعني دي مشاهد كلها لا حد فبركها ولا حد ألفها ولا حد ضحك بها على حد ولا حد قالها من غير ما يثبت إنها حصلت، لأن كلنا شفناها صوت وصورة. فإحنا قدام مشهد قدر إنه يجهض الأثر المترتب على العملية، وبالتالي طلع البابا تودروس كان عنده حق لما يقول ان احنا في تماسك، ومش يعني الحمد لله طبعا حدش يقدر على مصر ان شاء الله هنستقبل. يعني ده سريعا يا دكتور ملخص اللي حاصل، انا عايز بسيادتك السنتين اللي فاتوا لو يادا لنا مخرجنا دكتور محمد رفعت الزميل امان هلال في دقيقتين. احنا دي اخر حلقات مواجهة في عام 2017، وعلى قدر ما في هذا الحادث من شجن وحزن طبعا أدمع قلوب المصريين جميعا، لكن أيضا ده منطلق بنؤكد فيه لأنفسنا ولكل من يستمع لينا وللعالم كله هذا التماسك الرائع للجبهة الداخلية المصرية مساندة شرطتها وجيشها وقيادتها السياسية. إن شاء الله هتكون أولى حلقات مواجهة اللي جاية في بداية عام 2018. عاوزين من سيادتك كلمة في دقيقتين لو تأذن. إن شاء الله يعني مصر في 2018 هيبقى عام الحصاد الكبير، يعني يبقى عام اللي فيه المشاريع المهمة هتبتدي ثمارها تظهر إن شاء الله أكتر وأكتر. إذا كان في الملفات كلها اللي احنا قلناها، إذا كان في الزراعة أو في الإسكان أو في حتى الثروة السمكية أو الأمن الغذائي كله، فضلا عن التصنيع المهم، فضلا عن تنمية سيناء، فضلا عن انطلاقة كبيرة للرقابة الإدارية إن شاء الله في مكافحة الفساد، لأنه كل ما بتبني أكتر كل ما هيبقى على حساب، كل ما بتبني أكتر بشرف يعني هيبقى على حساب اللصوص والفاسدة، وبالتالي هيقاومه وبالتالي الرقابة الإدارية هتقاومه. فأنا أتوقع أن عام 2018 هيبقى عام الرقابة الإدارية وعام تنمية سيناء وعام ملفات كثيرة هتبقى هتظهر للمصريين. لكن سريعا قبل ان شاء الله يبقى حلقه الاثنين نعملها اذا كان في عمر واذا كان في نصيب نعملها مع المستمعين على تمنياتهم بقى لمصر في 2018. لكن سريعا نقول الاشاعات الكبيره او اللقاءات زي ما بنسميها النهارده اللقاءات الخمسه. الحكومه بتنفي خمس حاجات: لا الغاء لمجانية التعليم في 2018، ولا تعيينات في اول يناير لانه بيسربوا اشاعات عشان يعشموا الناس، وبالتالي الناس تتزاحم وبيرفعوا حجم وسقف امنياتهم، فتيجي المساله عكس كده فيحصل لهم احباط. فهم شغالين بذكاء على فكره التاثير على الروح المعنويه للمصريين، فما فيش تعيينات ولا حاجه يا جماعه في اول يناير، كل كلام بيتقال على الكلام ده على المساله دي غير صحيح. لا زياده في اسعار السلع الغذائيه في 2018، ولا اغلاق للملاحه في جنوب مصر، كل اللي حصل السفينه اللي شحطت ودي مسؤوليه وزاره النقل وبتشوفوا مع تبع وزاره الري، لكن الملاحه نفسها ما اتمنعتش ولا وقفت. ولا زياده في اسعار الكهرباء في بدايه 2018، كل الاشاعات ما لهاش اي معنى، ودي كانت اللقاءات الخمسه اللي الحكومه نفذتها. نعم للبناء، نعم للاصرار، نعم على مواصله التحدي، نعم لكل جهد تبذله استاذ احمد رفعت في مواجهه. وبنشكرك على جهدك. شكرا على وجودك. وبنشكر كل حضرات المستمعين اللي بيتواصلوا مع حضرتك. كان نفسنا نسمعهم النهارده لكن كنا مش فاضيين، لكن مفيش وقت الحمد لله. يوم الاثنين باذن الله هي جمهورك يتابعك وتتابعه وتتواصلوا، وان شاء الله عام 2018 عام امان، عام يليق بكفاءة وجندية المواطن، حضرة المواطن المصري المحترم. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا أستاذ أحمد. أشكر زملائي أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، تقبلوا تحية دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. إلى اللقاء، كل عام أنتم بخير. يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. نعم، يعلنها الوجدان المصري الجمعي ما فيش أحزان، فالشهداء عند ربهم يرزقون، بل نزفهم جميعا إلى السماء بكل الدعوات، فاستشهادهم وقود لإزالة كل الأحزان ومواجهة كل التحديات بالبناء. بعيد كلمة مبارح ما فيش غير الأمل طار.